بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يكتب لي ولكم محبته بهذا الحب، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب، وأن يكتب لنا وإياكم والمسلمين حبه ورضاه بهذا الحب، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، ما زلنا في قضية الفكرة. الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. وقطعنا شوطا في الحلقات الماضية في قضية وجود القلب. قلنا لابد من وجود قلب. 2، أن يحدق القلب. 3، أن يكون هناك مطلوب. 4، أن يكون لهذا المطلوب جهة. 5، أن يحصل من القلب التماس هذا المطلوب في هذه الجهة. فتكلمنا عن القلب، علامات صحته وعلامات مرضه وسبب سلامته وسبب مرضه وعلاجه من مرضه. كيف يعالج القلب المريض؟ القلب المريض ليس له علاج إلا أن يشفيه الله. قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله، ليس أحد يهديه إلا الله. ليس أحد يستطيع هدايته وإصلاحه إلا الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فلذلك علاج القلوب ليس إلا إلى الله جل جلاله. فالعلاج الوحيد للقلب أن تصدق في اللجوء إلى الله ليشفي قلبك. قال بعض السلف: لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي تلك لما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. إلا أن يكون الله هو الذي يضعه جل جلاله. فلا سلطان لأحد على القلوب إلا الله. فإذا أردت شفاء قلبك فعليك ابتداء أن تتبرأ من حولك وقوتك، ثم أن تصدق في اللجوء إلى الله أن يصلح قلبك. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دين. فأسأل الله أن يثبت قلوبنا على دين. فالله جل جلاله هو الذي يقلب القلوب والأبصار، والله جل جلاله هو الذي يثبت القلوب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلذلك إذا قلنا كيف يعالج القلب، أقول أولا تبرأ من حولك وقوتك، ثم أصدق في اللجوء إلى الله. فإذا رأى الله ذلك وانكسارك وخضوعك ورغبتك في صلاح القلب أصلح الله قلبك. وهذه الثالثة. الأولى التبرؤ من الحول والقوة، الثانية صدق اللجوء إلى الله عز وجل لإصلاح القلب، الثلاثة أن تكون عندك الرغبة أن يرى الله رغبتك. وأنا قلت قبل كده هي قضية تحرك القلب لاتباع القلب لاتباع الحق، تحرك القلب لاتباع الحق. ورأيناها في قصة أصحاب الأخدود لما كان الغلام بيروح للساحر يعلمه الكفر ويروح للراهب يعلمه الإيمان، فلما تحرك قلبه لمعرفة الحق هداه الله للحق. لذلك أول ما شاف الدابة قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. قوله هذا دليل أن كان قلبه بيتحرك شوقا لأن يعرف الحق ولأن يرى الحق ولأن يتبع الحق. أيضا في قصة الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، لما تحركت قلوبهم لإرضاء الله ليفرج عنهم كان الله جل جلاله يريهم تحرك الصخرة شيئا فشيئا. فكلما تحرك قلبك لمعرفة الحق دلك الله على الحق وأخذ بيدك إلى الحق وحاش لله. الله أكرم، الله جل جلاله أكرم من أن يقبل العبد عليه والله يرده. إذا أقبل العبد على الله قبله الله. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. إخوتي وجود قلب وقلب سليم وقلب صحيح غير مريض بقي أن يحدق القلب. وخلي بالك الكلام في إن القلب يحدق، ينظر يركز. يحدق من كلمة حدقة، إن الحدقة تبقى مركزة في اتجاه، تحديق القلب إلى جهة، أن يحدق القلب. فقلنا وجود قلب نمرة واحد، اثنين أن يحدق هذا القلب. بعض القلوب لا ترى، قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وشوف التأكيد، تعمى القلوب التي في الصدور. شوف لما القلب اللي في صدرك ده يبقى أعمى، إيه سبب عمى؟ تعال اسمع معايا الحديث ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حديث عجيب وحديث خطير، واوعى تقول لي أنا سمعته قبل كده. أنا عارف أنك سمعته عشرات المرات، ولكن تأمل الحديث وتدبره واستخراج واستنباط فوائده وأسراره، ده المطلب. أول سبب لعمل قلب تعرضه للفتن، الفتن تعمي القلوب. ولذلك تتعجب أحيانا إنك تشوف إنسان مفتون تقول معقولة ده؟ مش ممكن. إيه اللي وقعه الوقعة دي؟ اللي وقعه عمل قلب. القلوب تبصر، القلوب ترى، القلوب لها بصيرة، إنك بصر وبصيرة. تعرض الفتن على القلوب، كأن القلب موضوع كده والفتن بتعرض عليه، بتمر عليه فتنة فتنة كده على القلب، تمر على القلب، والقلب موضوع لتعرض عليه الفتن. سبحان الله العظيم. فأيما قلب أشرب الفتنة وهي معدية عليه شرب الفتنة، كأن القلب سفنجة نزلت عليه شوية مية شربهم. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب لما تعرض عليه الفتنة، إنسان شاب ساعة ما بلغ راح المدرسة عرضت عليه فتنة النساء، إذا استعاذ بالله، قل لي معقولة في حد تعرض عليه الفتنة دي ويقول أعوذ بالله؟ آه طبعا. سيدنا يوسف لما عرضت عليه فتنة قال إيه؟ قال معاذ الله. ليه؟ لأنه في الأول إيه؟ قال إيه؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الفتنة لما عرضت عليه قال مش أنا. احنا بنقول كده إن الإنسان المتربي المتأصل اللي هو ذاق الدين وعرفه في بيت أبيه وأمه قبل التعرض للفتن، إذا عرضت عليه الفتنة أنكرها، يرفضها، يرفضها ابتداء، لا يقبلها. إيه السبب وإيه السر في ذلك؟ أن قلبه على الفطرة طاهر، يرفض هذه الفتن ويأباها القلب نفسه. لذلك سيدنا يوسف اجتمعت عليه الفتن كلها، شاب وغريب وامرأة جميلة وهي سيدته وهي التي تعرض عليه وهي التي أمنت له الدار، ومع ذلك رغم كل هذا هو رفض وأبى وثبت، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى سيدنا يوسف. تعرض الفتن على القلوب، عرضت الفتن على القلب، القلب أنكرها نقطة بيضة، القلب يشربها نقطة سودة، وبعدين فتنة تانية، فتنة الفلوس، القلب أنكرها نقطة بيضة، القلب شربها نقطة سودة، فتنة المظاهر، الفتن تعرض حتى تعود القلوب على قلبين. يبقى القلوب دي تنقسم اتنين، يبيض يسود. وانا بقول ان التعامل في هذه الدنيا بالقلوب وما يتعامل به على القلوب في الدنيا هو ما يظهر على الأجساد في الآخرة. فكل اللي عنده قلب أعمى في الدنيا يأتي يوم القيامة أعمى. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللي النهاردة قلبه أبكم أو أصم هيجي يوم القيامة أعمى أبكم أصم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نهض العقوبات نزل على القلوب، لكن يوم القيامة سيأتي كل شيء ظاهر، كل شيء واضح، كل شيء معروف. لذلك أيها الإخوة، حين تعرض الفتن على القلوب تصبح القلوب على نوعين، نوع أبيض ونوع أسود. قلب أسود مربادا، أسود مربادا يعني أسود بس في نقط بيضة. إيه النقط البيضة دي؟ إن هو القلب أسود ولكن بيعمل بعض الطاعات. قلبه أسود وبيصلي، قلبه أسود وبيقرأ قرآن، قلبه أسود وبيعمل بعض الطاعات رغم ان قلبه اسود. عشان كده اسود مربادا كالكوز مجخيا منكوس. بقى تلاقيه مثلا يعمل بعض النوافل ويترك الطاعات، منكوس، الاحوال عنده معكوسة. قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هو ده العمى بقى اللي احنا بنتكلم عنه، ان القلب اعمى بسبب الفتنة، قلب اعمى بسبب الذنوب والمعاصي. لانه قال رسول الله، قال رسول الله صلى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فاذا تاب صقلت. ذنب اخر نكتة اخرى حتى يسود القلب، وهذا هو الران. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حين يكسر ران القلب يعمى القلب، يبقى القلب ما بيشوفش، يلتبس عليه الحق والباطل، ما يعرفش يميز بقى بين الحق والباطل. احنا بنقول كده ان كثيرا من الشباب يسأل مسألة، يقعد ويسأل مسألة والشيخ يجاوب، وقدام الشيخ يظهر قناعته تماما، خلاص اقتنع تماما، ويخرج من عنده يسمع حد تاني يقتنع برضه تماما، ولا يستطيع ان يميز بين هذا وذاك. هي دي، مفيش بصيرة، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا على مزاجه بقى. يبقى السبب الثالث من أسباب عمى القلب الهوى. السبب الأول من أسباب عمى القلب الفتن، السبب الثاني المعاصي، السبب الثالث الهوى. الهوى يعمي القلب، يصبح القلب أعمى لا يرى إلا بالهوى. اللي جاي على مزاجه يشوفه صح يبقى صح، شايفه غلط يبقى غلط، عجبه ده ماشي يبقى حق، مش عجبه ده يبقى باطل. عنده لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالصفا. فذكر أن القلب الناجي من الفتنة له صفتان: أبيض يعني منور، كالصفا فيه قوة. يبقى حاجتين اتنين، القلب الناجي من الفتنة حاجتين اتنين، في نور وفي قوة، قوي يدخل في الحديد، قلبه قوي. وهذا ما يفتقد في هذه الأيام، قوة القلب. أكثر الناس يعانون من ضعف القلب، ضعف عضلة القلب الإيماني، مش القلب ده، هو القلب ده بس إيمانه، قلبه ضعيف في الطاعات، لا يقبل على الطاعات، قلبه ضعيف، همته ضعيفة، لا يستطيع أن يأتي معالي الأمور. قوة القلب ونور القلب هو ده الموضوع، أن يحدق القلب، أن يبقى في القلب نور. بسرعة ومش عايز أشرح، عايز بس أنص على 10 عناصر لنور القلب. نمرة 1 الإيمان، 2 التقوى، لأن دول في آية واحدة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كل ما أقرأ الآية دي فعلا أتعجب من السياق وأحمد الله على الهداية لنور القرآن. قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يمشي به في الناس، ياما الواحد والله نفسه في نور نمشي به في الناس، نعرف نمشي في وسط الناس دي ازاي من غير نور. يحتاج الانسان الى نور ليستطيع ان يمشي في الناس. يجيب النور ده منين؟ قلنا أول 3 حاجات: الإيمان والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان، وكثير من الناس لما نيجي نقول الإيمان يقول الحمد لله أنا مؤمن وموحد بالله. لا، لما نتكلم عن الإيمان تذكر دايما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا بالله. جت فين دي؟ هات السياق بقى، لأن العلماء بيقولوا إيه؟ السياق والسباق واللحاق من المقيدات. في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. شفت السياق ده؟ ان ربنا بيقول جل جلاله كونوا قوامين بالقسط. العدل، القسط غاية الدقة في العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم. هي دي العدل النفساني، العدل المطلق، ان الانسان يبقى فعلا في قمة العدل، يكون عادل وخصوصا مع نفسه وفي نفسه في ذات نفسه. هي دي لما تنقصك يبقى نقص ايمانك بالله. عشان كده بنقول ان اول سبيل للنور امنوا بالله، الايمان بالله. استكمل الايمان، استكمل الايمان بالطاعات، استكمل الايمان بترك الموبقات، استكمل الايمان بإقامة العقائد. ليجعل الله لك نورا في قلبك. اثنين، التقوى. التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. شوية حوالين الحلال سيبهم لتكون أبعد عن الحرام. التقوى. ثلاثة، طاعة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربنا جل جلاله نور، ولابد من تصحيح العقائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قال ولدت من نكاح، هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. اللي يقول لك خلق من نور يبقى غلطان، وده كلام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ولد من أب وأم كما يولد الناس جميعا. قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما فيه أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. شاهد إيه؟ إن أقول لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعض العلماء لما يجي فسرها يقول إن ده عطف بيان إن النور هو كتاب مبين، أو العطف يقصد التغير، يبقى نور الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإشارة إليه. في سياق الآيات المقصود إن النور يعني يهدي، ربنا يهدي به، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. فعشان كده بنقول إن البصيرة لما تتبع النبي. ازاي بقى؟ تأتيك في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.